بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. إلى أن قال: فجعل عبادة الله تعالى إخلاص القلب وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة كلها من الدين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإيمان 74 شعبة، علاها شهادة أن لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، فجعل القول والعمل من الإيمان. وقال الله تعالى: فزادتهم إيمانا. وقال: ليزدادوا إيمانا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه مثقال ذرة أو خردلة أو ذرة من إيمان، فجعله متفاضلا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحابته وسلم تسليما كثيرا. وبعد، قول: الإيمان قول باللسان وعمل بالأركان وعقد بالجنان، يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان. هذا هو تعريف الإيمان عند أهل السنة، أنه مركب من القول والعمل والعلم، يعني العقيدة. والعلم يسبق هذه الأمور، ومعنى ذلك أن الإيمان هو ما جاء به المصطفى صلى الله عليه وسلم قبولا وإقرارا وعملا. وهذا المعنى قد تلقاه المسلمون بالتواتر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من ما تلقوا بعض الكلمات، لأن هذا هو خلاصة دعوته صلوات الله وسلامه عليه، فلا بد أنه بينه للناس ووضحه، والصحابة فهموه وقبلوه تماما، فلا يسوء الخلاف في ذلك. ومعلوم أن قولا بلا علم أنه لا يجدي الشيء، كما أن العمل مبني على النية والقصد والإرادة، كما قال صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فالأعمال الذي يبعثها القلب، والنيات هي في القلب. ولهذا يقول العلماء في كتب الفقه: النية محلها القلب، والتلفظ بها بدعة، لأن النية هي التي تبعث على العمل، وكذلك تبعث على القول. تبين بهذا أنه لا بد من اجتماع الثلاثة، فعلى هذا يكون الإيمان مركب من أمور ثلاثة: من علم وقول وعمل. فلا يكون العمل مثلا شرط، أو شرط صحة، ولا شرط اعتبار، ولا غير ذلك، لأن الشرط الغالب يكون قبل المشروط. هذا مثل ما يقول الفقهاء: شروط الصلاة قبلها، يعني الشروط التي يتوقف على وجودها الوجود، على عدمها العدم، تسبق الشيء المشروط. والعمل الذي بعث عليه القلب، فإذن الأصل ما في القلب، هذا هو الأصل. والعمل هو الثمرة، هو النتيجة، هو الذي قصد بذلك، ويدخل فيه قول اللسان وعمل الجوارح. على كل حال، هو واضح في أنه من هذه الأمور فيكون مركب وليس فيه شيء متقدم على شيء، يعني يكون هذا شرط أو هذا مثل يقتضيه أو ما أشبه ذلك. ثم يقول إنه يزيد بالطاعة، وذلك لأن الإيمان هو قبول ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، الإقرار به وقبوله والعمل به، والعمل يتفاوت بتفاوت ما يقوم بالقلب، يكون القلب فيه الحب وفيه القبول الذي لا يطرأ عليه الرد أو التردد، وبعض القبول يكون فيه تردد وفيه شيء من النقص. وكذلك المحبة لا بد أن تكون أيضا موجودة، والمحبة يتفاوت الناس فيها، ومن ذلك التسليم وغيره، فكله أعمال القلوب تتفاوت تفاوت كبير عند الناس، والأعمال الظاهرة تبع لذلك. فهذا من دلائل كونه يزيد وينقص. ولهذا قول الصحابة إن أبا بكر لم يسبق بكثرة صلاة أو صوم أو حج، وإنما سبق بشيء وقر في قلبه، وهو معرفة الله وقبول ما جاء به، وكذلك غيره. هذا أما كونه ينقص فمن المعقول الذي يعني دل عليه العقل أن الشيء الذي يزيد ينقص، ولا بد، مع أنه جاء نصوص تدل على هذا. أما النصوص الطاعة الزيادة فهي كثيرة جدا، كثيرة في كتاب الله وفي أحاديث رسوله صلى الله عليه وسلم. وأما النقص فقد توقف فيه الإمام مالك رحمه الله، قال لا أقول ينقص، لأنه لم يأتي في كتاب الله جل وعلا صريحا في ذلك، ولكن مقتضى كونه يزيد فهو ينقص. وقول الرسول صلى الله عليه وسلم في النساء الذي مضى بالأمس إنهن ناقصات عقل ودين يدل على ذلك، وكذلك قوله في السارق والزاني ونحوهم أنه لا يسرق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يزني حين يزني وهو مؤمن. ومعلوم أنه ليس المقصود منها من ذلك سلب الإيمان عنه حتى يكون كافرا، فإن هذا غير مقصود، وإنما المقصود سلب صفة من صفات الإيمان، يعني كماله، فليس عند لأن الإيمان إذا كمل منع صاحبه من ترك الواجب وفعل المحرم، وكلما نقص إيمانه تجرأ على ما نهى الله عنه وما أيضا أمر به قد يتهاون فيه. ولذلك اختلفت مراتب الناس عند الله جل وعلا على ذلك، وهذا من مقتضى العقل والشرع أيضا والنظر. والله جل وعلا يقول ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. فأولى كلهم أهل الإيمان، فذكر أن منهم الظالم ومنهم المقتصد ومنهم السابق بالخيرات، وهم الذين أورثهم الله الكتاب، يعني أن هؤلاء هم أهل الجنة. فبدأ بالظالم لكثرتهم فهم أكثرهم، والمقتصد هو المتوسط الذي اقتصر على ما وجب عليه وترك ما حرم عليه، ولكنه لم يأتي بالنوافل وبالأمور التي ترتفع بها درجته، بخلاف السابق بالخيرات، فإنهم جاءوا بالواجبات ثم تنفلوا بالمستحبات فصاروا سابقين إلى الدرجات العلى. ثم العقول ليست سواء، والعلوم ليست سواء، والأعمال ليست سواء، وهذه أيضا من مقتضيات الزيادة والإيمان كما هو معلوم. قوله وقال تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة، يعني الدين الذي أقامه الله وجعله دينا لأوليائه وأنبيائه وأتباعهم إلى يوم القيامة، وهو إقامة عبادة الله وحده وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان حج البيت. الآية لم يذكر فيها الصوم والحج لأن هذه الآية في أهل الكتاب، لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة، يقولوا من الله يتلو صحفا مطهرة يا كتب قيمة. الرسول الذي جاء هو محمد صلى الله عليه وسلم، ويتلو صحفا مطهرة يعني هذا الكتاب القرآن. ثم قال عنهم وما أمروا يعني أهل الكتاب إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة، يعني الدين الذي أقامه الله لعباده حتى يعبدوه به. فجعل عبادة الله تعالى وإخلاص القلب وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة كله من الدين. والله جل وعلا في آية أخرى يقول واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة. فالكفر والفسوق والعصيان أقسام ثلاثة فكرهت إليهم، ومعلوم أن هذا لا يكون لكل أحد، فبعض الناس يقدم على المعصية ويكون أيضا عنده شيء من الفسق ولا يخرجه ذلك عن الدين الإسلامي، بل يكون مسلما ولكنه ناقص. هذه أمور كثيرة، يعني الأمور التي تدل على نقص الدين، وإذا نقص فلا يكون مثل الكامل، وهذا أمر واضح وجلي وإن كان الخلاف فيه قديما بين العلماء، ولكن كل خلاف يجب أن يرجع إلى كتاب الله، فإن أيده الكتاب والسنة وإلا يقال هذا قول فلان ويوقف عليه ويرد إليه. والواجب اتباع ما قاله ربنا جل وعلا وما قاله رسولنا صلى الله عليه وسلم وما فهم من ذلك، أما أفهام الناس فهي تختلف. ومعلوم أن العلماء المعتبرين لا يقصدون مخالفة كتاب الله وسنة رسوله، وإنما الأفهام تختلف. رسول صلى الله عليه وسلم مثل أمته مثل الغيث الذي أصاب أرضا، فالأرض تختلف أقسام، منها أجادب لا تمسك ماء ولا تنبت كلاء، فهؤلاء مثل الذين لم يقبلوا شيئا، لم يقبلوا علما ولا عملا. ومنها قيعان أمسكت الماء فورد الناس وشربوا وارتوا، ومنها أرض طيبة قبلت الماء فأنبتت الكلاء الكثير فرعى الناس وانتفعوا. مثل القيعان الذين يحفظون النصوص فيؤدونها إلى غيرهم، ومثل الذين مثل الأرض الطيبة التي قبلت الماء وانبتت الكلاء، مثل الفقهاء الذين يستنتجون الأحكام الكثيرة من النصوص القليلة. وصلى الله عليه وسلم يقول: أوتيت جوامع الكلم، وكذلك كتاب الله فيه الجوامع، لأنه نزل ليكون دستورا للأمة إلى قيام الساعة، يعني يكون هو الصراط المستقيم الذي يجب أن يرجع إليه ويسلكوه. وليس معقولا أن ينص على كل فعل يفعله ابن آدم قضية تقع له، ولهذا صار كليات وجوامع يدخل تحت الآية أو اللفظ الشيء الكثير الذي لا حصر له. فاختلاف الناس في هذا، اختلافهم في الفهم واختلافهم في العلم واختلافهم في العمل أيضا، رغبة وكثرة وحبا، أمر ظاهر جدا، فيكون زيادة الإيمان ونقصه كذلك. قال: وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإيمان بضع وسبعون شعبة. هذا لفظ مسلم. أما لفظ البخاري فبضع وستون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. فهل مثلا المؤمن يتحصل على هذه الشعب كلها؟ هذا صعب، ولكن بعضهم يتحصل عليه، يعني أنه يعمل بها ويعرفها ويعلمها ويتحققها. لو الإنسان مثلا اجتهد وراد أن يحصي البضع والستين قد لا يستطيع إلا بكلفة. ولهذا ألف العلماء في هذا الحديث مؤلفات سموها شعب الإيمان، كالحليمي وتلميذه البيهقي ومن تبعهم، وكلها أصلها هذا الحديث، كل التأليف في هذا أصلها هذا الحديث. ذكروا أشياء اجتهدوا فيها حتى يصلوا إلى ما قال صلى الله عليه وسلم: بضع وسبعون شعبة. والبضع يكون من 3 إلى 9، وبين قال: أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. فإذن قول لا إله إلا الله من إيمان، وإماطة الأذى إزالته عن طريق المسلمين لئلا يؤذيهم إيمان. فرق بين هذا وهذا، ولهذا قال: أدناها إماطة الأذى عن الطريق. إذن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والتعليم، وكذلك الإعانة على حاجة أو على أمر من أمور الله أو غير ذلك، من باب أولى داخل في هذا. وهو ظاهر جدا في أن الأعمال داخلة في مسمى الإيمان، يعني هذا الحديث يدل على أن القول إيمان والعمل إيمان، وليس الإيمان هو ما يكون في القلب فقط، ولكن لا يحصل شيء من القول والعمل إلا بما سبقه من إرادة القلب وعزمه وتصميمه. ثم القلب أيضا فيه الإخلاص والصدق والمحبة، لابد أن توجد هذه. الأصل ما في القلب، وما يكون في اللسان ويكون في الجوارح تبع له يتبعه، لأنه كما جاء في الحديث هو ملك الأعضاء والأعضاء جنوده، تطيعه وتأتمر بأمره. ثم هذا الحديث أيضا يدل على الزيادة والنقص ظاهرة، لأن من المسلمين من المؤمنين من يتحصل على كثير من هذه الشعب، ومنهم من يأتي ببعضها، ومنهم من يستوعبها يأتي بها كلها، فيكون هذا هو المؤمن الكامل الذي يرث الفردوس الأعلى. ثم من ناحية المعنى، الناس يتفاوتون في أداء العمل. إنسان مثلا يقوم في الصلاة يكون بحضور القلب والخشوع، استحضار أنه بين يدي الله، أنه يناجي ربه جل وعلا ويخاطبه، لا يكون مثل من قام وإن كان بجواره وهو غافل ساهي، أو في بعض صلاته يغفل ويسهو، لا يستويان هذا وهذا. وهكذا يقال في جميع الأعمال. دل هذا ظاهرا على أن الناس لا يتساوون في الإيمان، وهذا هو معنى الزيادة والنقص. ثم كونه ينقص لا يقتضي أن الإنسان يخرج من الدين الإسلامي كما يقول أهل الباطل من الخوارج ومن تبعهم مثل المعتزلة، الذين يقولون إذا فعل الإنسان كبيرة خرج من الإيمان، ولكنه عند المعتزلة لا يدخل في الكفر، وهذا شيء اختص به لم يوافقهم عليه غيرهم، فهو من خصائص أن الإنسان يكون لا كافر ولا مسلم، يعني بين الكفر والإيمان. لكن إذا مات فهو في النار عندهم خالدا فيه، فهم يتفقون مع الخوارج في الحكم ويختلفون معهم في التسمية، ولا فائدة في أسماء بلا معاني. وإن كان هذا أيضا يترتب عليه معان في الدنيا، ولكنه في الآخرة يتفقون فيه. أما الخوارج فعندهم يقترحون أشياء لا وجود لها، يجعلون الناس قسمين فقط، بر تقي أو فاجر شقي فقط، ما في وسط عندهم، وهذا جور وظلم. فالناس كثير منهم يرتكب الذنوب والكبائر، ولكنه لا يخرج بذلك عن الإيمان. ولهذا تواترت الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما ذكر هنا، قل وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه مثقال ذرة أو خردلة أو ذرة من إيمان. هذه ألفاظ في الحديث، مرة قال برة يعني حبة بر، ومرة قال حبة شعير، مرة قال خردلة، ومرة قال ذرة، ومرة قال أدنى ذرة من إيمان. وجاء في حديث آخر أنه يخرج من النار من كان في قلبه قالوا ذرة من إيمان ولم يعمل خيرا قط، يعني لم يعمل خيرا قط زائدا على ما في القلب من الإيمان. ولا بد من هذا، لأنه لا يدخل الجنة كافر، كما قال الله جل وعلا إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. فهذا مستحيل، كون الجمل يدخل في ثقب الإبرة هذا من الأمور المستحيلة. فهو علق دخول الجنة على أمر مستحيل فيكون مستحيلا. وكذلك قوله جل وعلا إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. ولهذا إذا جاءت المنادات يوم القيامة التي تكون بين أهل الجنة والنار، أولا ينادي أهل الجنة ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ قالوا نعم. فأذن مؤذن بينهم اللعنة الله على الظالمين. ثم قال بعد ذلك ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله، قالوا إن الله حرمهما على الكافرين. الجنة وما فيها محرم على الكافر، فلا بد أن يكون هذا في قلبه إيمان ولكنه لم يعمل، فاستحق أنه يدخل النار ويبقى فيها إلى ما شاء الله، ثم بعد ذلك يخرجه الله برحمته أو بشفاعة يأذن الله بها، والشفاعة كلها لله جل وعلا. وقوله تعالى فزادتهم إيمانا في آية التوبة، وفيها أيضا النقص، أما الذين في قلوبهم رجس فزادتهم رجسا إلى رجسه، دل على النقص، لأن الإنسان كلما جاء أمر من أمور الله ثم رده وكفر به يزداد كفرا، وإذا قبل وآمن به زاده إيمانا. لهذا نقول إن الزيادة تقتضي النقص ولا بد، فإذا كانت وجدت الزيادة فيوجد الإيمان. في صحيح البخاري وغيره عن أبي ذر النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال، ما ذكر حديثا طويلا وفيه أنه يخرج من النار من قال لا إله إلا الله إلى آخره، وهذا أيضا يدلنا على أن كثيرا ممن يقول لا إله إلا الله يدخل النار. وقد جاء في حديث آخر أن من كان آخر كلامه الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة، وجاء في حديث آخر أن من قال لا إله إلا الله صادقا من قلبه حرم الله عليه النار. هذه متفاوتة، منها أنه يخرج واحد، أحد أنه يدخل الجنة ولها وليس فيه أنها لا يدخل النار، ومنها أنه يحرم على النار. ولا بد أن تكون هذه لتفاوت القول وما يقوم في القلب، أدل على التفاوت في العمل والتفاوت في الإيمان والتفاوت في الصدق والمحبة والقبول. هذا أمر ظاهر جدا من واقع الناس الذي هو فيه هم فيه، فأكون مثلا أنها يسوون الناس، يقال مثلا الناس في الإيمان سواء، هذا غير صحيح. الناس في الإيمان ليسوا سواء، فهم في أصل الإيمان يتفاوتون والعمل تبع له. نعم اقرأ. فصل. ويجب الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم وصح به النقل عنه فيما شاهدناه أو غاب عنا، نعلم أنه حق وصدق، وسواء في ذلك ما عقلناه وجهلناه وما ولم نطلع على حقيقة معناه، مثل حديث الإسراء والمعراج وكان يقظة لا مناما، فإن قريشا أنكرته وأكبرته ولم تنكر المنامات. ومن ذلك أن ملك الموت لما جاء إلى موسى عليه السلام ليقبض روحه لطمه ففقع عينه فرجع إلى ربه فرد عليه عينه. ومن ذلك أشراط الساعة مثل خروج الدجال ونزول عيسى بن مريم عليه السلام فيقتله وخروج يأجوج ومأجوج وخروج الدابة وطلوع الشمس من مغربها وأشباه ذلك مما صح به النقل. يقول يجب الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم. الإيمان يكون بالنسبة للناس على قسمين: إيمان مجمل، وهذا يلزم كل واحد، كل مسلم ومسلمة يلزمه الإيمان المجمل. والإيمان المجمل أن يقول آمنت بالله وبما جاء عن الله، وآمنت برسول الله وبما جاء عن رسول الله ولو لم يعلم ذلك. فإذا تبين له شيئا مما جاء به كتاب ربنا أو جاء به الرسول وجب أن يؤمن به بعينه، يصدق به. فالإيمان المجمل هو الإيمان العام، وهذا لا يجوز التفريط به بحال من الحال. وإيمان مفصل، وهذا حسب العلم والمعرفة، فكلما علم شيئا مما قاله الله أو قاله الرسول صلى الله عليه وسلم وجب عليه أن يؤمن به بعينه. وهذا من الدلائل على تفاوت الناس في الإيمان، وأنه يزيد وينقص، وهو أمر لازم لا بد منه. فإذا صح عن الرسول صلى الله عليه وسلم شيء وجب الإيمان به بعينه وبنصه، أما قبل أن يصح فيجب أن يكون الإنسان مؤمنا بكل ما جاء به الرسول على العموم، هكذا آمنت بما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، سواء علم أو الشيء الذي لا يعلم. فإذا علم الشيء زاد إيمانا به. وقوله ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم وصح به النقل، المفروض أن أيضا يذكر هذا في كتاب الله أولا، قل ما أخبر الله به ولم تدركه عقولنا، وهي الحقائق التي يخبر الله بها، وهي التي يقول العلماء الله أعلم بها. كل ما في كتاب الله حق يجب الإيمان به، وليس فيه شيء غير معقول، ولكن فيه شيء لا تدركه العقول. ولهذا يقول العلماء إن الرسل لا تأتي بما يخالف العقل، ولكنها تأتي بما يحار به العقل ولا يدركه. وهذا كثير كثير، ولهذا إذا جاء مثل ذلك قال العلماء هذا تعبدي، يجب أن نؤمن به ونكل معناه إلى ربنا جل وعلا. وليس من ذلك صفات الله، فإن صفات الله جل وعلا من الواضح الجلي البين، ولهذا كثر ذكرها في كتاب الله: السمع، البصر، العلم، القدرة، الإرادة، الحلم، الرحمة، العزة، والغضب، الرضا وغير ذلك، كلها أمور واضحة جلية، فيجب أن نؤمن بها على المعنى الذي نعرفه. ولكن يقول إن الله جل وعلا لا يشبهه شيء، ليس كمثله شيء، لا في ذاته ولا في ما يتصف به تعالى وتقدس. أما الأخبارات التي تأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل ذكر الملائكة وعظمهم، الملائكة التي مثلا بعضها قد لا يصدق بها الإنسان إذا سمع كبره وعظمه، كون مثلا ما بين عاتقه إلى أذنه يطير الطائر فيه كذا مئات السنين ما وصل إلى هذا، وهو مخلوق خلقه الله جل وعلا. وهذا الذي قال فيه أمير المؤمنين علي رضي الله عنه: حدثوا الناس بما يعرفون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ يعني حدثوهم بالشيء الذي تحتمله عقولهم، أما التي لا تحتملها عقولهم ما ينبغي أن يحدثوا بها لئلا يكذبوا. ولهذا ما كل ما جاء به يخبر به. وأبو هريرة رضي الله عنه يقول: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم جرابين، أما أحدهما فبثثت فيكم، أما الآخر فلو بثثت فيكم لقطعتم هذا، يعني حلقة. يقصد بذلك حديث الفتن وغيرها من الأمور التي لا تحتملها عقول الناس. وإن كان هذا إذا صح عن المصطفى وجب قبوله والإيمان به. ثم يذكر من أمثلة ذلك حديث الإسراء والمعراج. أما الإسراء فهو الذهاب في الليل إلى مكان ما، وأما المعراج العروج فهو الصعود إلى العلو. فالعروج هو الصعود إلى فوق، أما الإسراء فهو السير في الليل. والرسول صلى الله عليه وسلم أسري به من مكة إلى بيت المقدس ليلا، ثم عرج به من هناك من بيت المقدس إلى السماء السابعة، ثم رجع إلى المكان الذي عرج به منه، ثم جاء إلى مكة على الدابة التي هي البراق، وهي دابة أكبر من الحمار وأقل من الفرس، يضع حافرة عند منتهى طرفه السرعة مع جبريل عليه السلام. لما جاء به وأراد أن يركبه الرسول كأنه تحرك والتفت، وقال له الرسول: اهدأ فإنه لم يركبك أفضل من هذا. فدل على أن الأنبياء كانوا يركبونه، ولا يزال الناس يكذبون بهذا. وقريش كذبت به حتى صار هذا فتنة لبعض من كان إيمانه ضعيف. وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس. والصحيح أنه يقظة لا منام، وأنه بروحه وجسده، وأنه لم يتعدد بل مرة واحدة، خلافا لمن قال من أهل الحديث إنه وقع مرتين، مرة في مكة ومرة في المدينة. وهذا من العجائب، جائب الناس. ففي كل مرة يفرض عليه 50 صلاة ثم تحط إلى 5، ولا يزال الناس إلى الآن، يعني بعض العلماء، يكذب به. يوجد كتاب الآن يسمى دائرة القرن العشرين، معارف القرن العشرين لفريد وجدي، أنكر هذا الشيء أشد الإنكار. هذا وغيره، ليس هذا فقط، كل الذي ما دل عليه عقله أنكره. والغريب أنه قال الإسراء ممكن لأن علماء الغرب قرروا ذهاب الأرواح من مكان إلى آخر، أما المعراج فليس معقولا ولا يمكن، لأن الإنسان إذا ارتفع مسافة كذا انقطع الأكسجين فمات بلحظات. هذا حد عقله وفكره إلى هذا. ولماذا الملائكة ما تنقطع الأكسجين عنها وتموت؟ الذي يأتي باللحظة عدة مرات، يعرجون ويذهبون. المقصود أن هذا معقول وليس من الأمور التي لا تعقل. والله جل وعلا رفع رسوله صلى الله عليه وسلم المسافات البعيدة جدا التي لا تقطع إلا بآلاف السنين لحظة واحدة ثم رجع. وقد ثبتت في الأحاديث أن الروح أنها تصعد صحبة الملائكة إذا مات الميت، فإما أن تفتح لها أبواب السماء إلى أن تنتهي السماء السابعة، أو تغلق عنها الباب في السماء الدنيا وتلقى. وكل ذهابها إلى وصولها السماء السابعة ثم رجوعها الفترة التي يغسل فيها الميت ويصلى عليه، فإذا وضع في قبره عادت الروح إليه وجاءته الملائكة تختبره وتسأله، وهي مسافات بعيدة جدا. وهذا يجب أن نؤمن به وإن لم نعرف حقيقته، والمعراج مثل ذلك. والرسول أخبرنا أنه شاهد في السماء في كل سماء نبيا من الأنبياء وكلمه، سلم عليه وكلمه، كما أنه شاهدهم واجتمعوا له في بيت المقدس وصلى بهم. كل هذه أرواحهم، ولكن أرواحهم في الدنيا يعني في قبورهم اجتمعت أرواحهم في ذلك الموقف على هيئتهم وصلى بهم. فلما صعد إلى السماء في منازلهم التي أنزلهم الله إياها أرواحهم فيها، فآدم شاهده في السماء الدنيا، ويوسف في الثالثة وفي الرابعة وإلى آخره، فإبراهيم إما في السادسة أو في السابعة على خلاف الروايات. جاء رواية أن الذي في السابعة موسى، في رواية أنه إبراهيم، وأنه مسند ظهره إلى البيت المعمور لأنه هو الذي بنى الكعبة. أيضا جزاه الله جل وعلا بأنه يكون مسندا ظهره إلى البيت المعمور الذي تدخله الملائكة وتحج إليه من السماء، يدخله كل يوم 70,000 لا يعودون إلى مثلها أبدا لكثرة الملائكة. فالمقصود أن هذا من الأمور التي يجب الإيمان بها لصحته وثبوته. يقول الله جل وعلا سبحانه الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، والتسبيح يكون عند الأمور العجيبة. أما قول بعض أهل الاعتراض لماذا لم يذكر المعراج، يقول لحكمة أرادها الله وقد ذكره الله جل وعلا فيما يقوله الرسول صلى الله عليه وسلم ويكفي، أيلزم أن يكون في القرآن؟ إذا صح أنه اصطفى كفى. وقوله ومن ذلك أن ملك الموت لما جاء إلى موسى عليه السلام ليقبض روحه لطمه ففقع عينه، هذا صح عن النبي صلى الله عليه وسلم. وكان والملك الموت يأتي إلى الرسل عند القبض فيشاهده ويخاطبه، فموسى كره الموت فلطمه، فلما لطمه رجع إلى ربه قال يا ربي أرسلتني إلى عبد لا يريد الموت، رد الله عينه وقال له اذهب إليه وقل له يضع يده على جلد ثور فله بكل شعرة تحت يده سنة. فذهب وقال له، فقال ثم ماذا؟ قال ثم الموت. فقال من الآن، إذن الآن. فقبض روحه في ذلك الوقت، يعني بعدما انتهى أجله، لأن الله جل وعلا أجل لكل عبد أجلا لا يعدو. وقد علم الله جل وعلا أنه حتى ما يضع يده ولا يطلب ذلك، وإنما يموت. وملك الموت من الأمور التي يعني يجب أن نؤمن بها أنه يقبض روح كل ميت، ومعلوم أنه في لحظة واحدة يموت آلاف الناس، فأقدره الله جل وعلا ذلك، ومعه أعوان من الملائكة يتولون أخذ الروح، إما جعلها في كفن من الجنة وحنوط من الجنة، أو بالعكس كفن من النار وحنوط من النار. إنما عليه قبض الروح وإخراجها من البدن. ولهذا جاءت الخطابات بأنهم ملائكة. ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم، باسطوا أيديهم يعني في الضرب يضربونهم، والحاضرون لا يحسون بشيء ولا يسمعون شيء، وهو يألم أشد الألم، يحس بذلك ويحس بالتأنيب والكلام. وكل ذلك من الأمور الغيبية التي يجب الإيمان بها. أما وقوله ومن ذلك أشراط الساعة للخروج الدجال، يعني أن الدجال يأتي بأمور خارقة خلاف العادة، ثم هذه الأمور شيء يتعلق به، كونه مثلا يمر على الخربة ويقول أخرجي كنوزك فتتبعه كعياسيب النحل، وكونه يقول للأرض للسماء أمطري ثم تمطر، ويقول الأرض أنبتي فتنبت، ويكون معه شياطين يتمثلون بما يريد. إذا يأتي الرجل ويقول له إذا أحييت لك أباك وأمك أتؤمن بأني ربك؟ يقول نعم، يتمثل له شيطان وشيطانه بصورة أبيه وأمه، فيقولان لا اتبعه آمن به فإنه ربك. ومعه فتن عظيمة، هذه التي تتعلق به، وأمور لا تتعلق بجسده ونفسه، وإنما بإرادة الله، مثل كون اليوم الأول الذي يخرج فيه يكون كسنة، يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كأسبوع، ثم سائر أيامه كهذه الأيام تعود كهذه. ولهذا في صحيح مسلم إذا ثلاث إذا خرجنا لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل، الدجال والدابة وطلوع الشمس من مغربها. لأجل ذلك، أن هذا إذان في تغير الكون ونهايته، ويضطر الناس إلى الإيمان إذا كان اليوم كسنة، ولكنه لا يقبل. وكذلك مثل ذلك نزول عيسى ليس من هذا القبيل، أن الله جل وعلا رفعه حيا وسينزل حيا ويقتل الدجال ويكسر الصليب ويقتل الخنزير ولا يقبل إلا الإسلام، ثم يقبضه الله جل وعلا بعدما يتم أجله. وكذلك يأجوج وماجوج، أما يأجوج وماجوج فهم بني آدم ولكنهم مفسدون في الأرض كما قال الله جل وعلا، وهم الكافرون الذين على وجه الأرض اليوم، فهم يأجوج وماجوج، ولكنهم لهم خرجات يخرجون، وفي وقت عيسى تتكامل خروجاتهم، وذلك أنه لا يقبل لا من يهودي ولا من نصراني إلا الإسلام فيغضبون عليه فيأتون من كل جانب لقتاله ومن معه من المؤمنين. فيقول الله جل وعلا له: حصن عبادي في الطور، فإني باعث عبادا لي لا قبل لأحد بقتالهم، فيعيثون في الأرض فسادا ولا يتركون شيئا إلا فعلوه مما يريدون، ولا يجدون من يقاومهم ويصدهم. ثم بعد ذلك يرغب موسى عيسى عليه السلام إلى ربه ويسأله أن الله يهلكهم، يموت كرجل واحد، وثم يملعون الأرض بجثثهم، فيسأل ربه جل وعلا أن يخلصهم من هذه الجثث الخبيثة، فيرسل الله طيورا عظيمة فتحملهم وتلقيهم في البحر، ويرسل ماء من السماء فيغسل الأرض من نتنهم ورائحتهم، ويقال للأرض: أخرجي بركاتك. فيومئذ يستظل الجماعة في قحف الرمانة، قشر الرمانة، يكون ظل جماعة من الناس. وهذا هو أحسن أيام الدنيا على الإطلاق، وهو الوقت الذي جاء فيه الحديث: الرجل يخرج ملء كفيه ذهبا فلا يجد من يقبله. ثم بعد ذلك، هذا من أشراط الساعة نهايتها. أما الدابة الله أعلم ما هي، يسمى دابة الأرض، ولكنها تميز الناس بين المؤمن والكافر، أي تنكت في جبهة الرجل نكتة بيضاء أو سوداء، كان كافرا نكتة سوداء ثم يسود له وجهه كله فيصبح معلوم أن هذا كافر، وأما المؤمن نكتة بيضة فيبيض لها وجهه كله فيكون معلوم أن هذا مؤمن، فيصبح الناس يتبايعون: هذا مؤمن وهذا كافر. كما قال الله جل وعلا: فجلهم دابة تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يؤمنون. تكليم هو هذا، والله أعلم. وكذلك طلوع الشمس من مغربها، فإنه يطول الليل أكثر من مرتين، فيفزع الناس إلى المساجد، ينامون ثم يستيقظون، ثم ينامون يستيقظون، بينما هم كذلك خائفين إذ طلعت الشمس من المغرب، فتسير في الأرض ويشاهدها كل من على وجه الأرض، ثم ترجع وتعود إلى ما كانت عليه. وهذا بعد ذلك لا يقبل لا توبة ولا إيمان، لأن الإيمان والتوبة الأمور الغيبية، أما إذا صارت مشاهدة الأمور فلا فائدة فيه، كما قال المصطفى صلى الله عليه وسلم: يقبل توبة التائب ما لم يعاين، ما لم يغرغر بالموت. وهذا كثير يجب الإيمان به، كما أخبر به المصطفى صلى الله عليه وسلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد. صلى الله عليك. يقول السائل: هل هناك فرق بين ترك جنس العمل، مؤمن يدخل تحت مشيئة الله سبحانه؟ المشكلة أن المذنب ما يعرف وش جنس العمل. وش جنس العمل؟ جنس العمل معناه العمل كله، ما يعمل أي شيء، هذا ما يكون مؤمن أصلا. لكن الذي يسأل عنه بعض العمل، أما جنس العمل أصلا، الجنس هو النوع الشائع، الشيء في نوعه. مثل إذا قلت رجل، هذا جنس، هل هذا يصدق على رجل بعينه؟ كل رجل يصدق عليه هذا. وإذا قلت شجرة، هذا جنس، جنس الشجر، يدخل فيه الشجر كله،